الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، لموجب فهرس مكتبة الإدانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 48 دال على 15,400، وهو الشريط 39 ضمن المجموعة الثانية من شرح كتاب التوحيد. وعن المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقترف شعبه من المسلم فقد اقترف شعبه من الكفر زاد وزاد. رواه ابو داود واسناده صحيح. وللنسائي من حديث ابي هريره: من عقد عقده ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد اشرك، ومن تعلق شيئا وصل اليه. وعن ابي مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على هم نفسكم العبد في النميمه ان قال تطيع الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان من البيان لسحرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الشيخ رحمه الله في كتاب بيان انواع البيان في باب بيان شيء من انواع السحر: تقدم حديث قتيصة رضي الله تعالى عنه إن العيافة والطرد والطيرة من الجد، في هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا فصل اليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا هل انبئكم العبد هو النميمه فطالت بين الناس. رواه مسلم. ولهما من حديث ابن عمر: وإن من البيان للسحرى. هذه الأحاديث تبين أنواع أخر من أنواع السحر يتعاطاها بعض الناس، ويتساهلون فيها، وهي من السحر. لذلك ما في حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم. اقتبس يعني تعلم، والشعبة الطائفة والقطعة، من النجوم يعني من علم التنجيم. شعبة من النجوم يعني قطعة وقاربة من علم التنجيم. والتنجيم معناه اعتقاد أن النجوم تؤثر في الكون. التنجيم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو نسبة الحوادث الأرضية، نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، فلا يستجيب نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، وذلك أن المنجمين يعتقدون أنه في نجم فلان يحصل كذا، في نجم فلان ينزل البطر، في نجم فلان يحصل الغلاء في الأسعار، في نجم فلان يموت فلان، في نجم فلان يحصل الأرباح للتجار، ومن تزوج بالنجم الفلاني فإنه يكون زواجه موفقا، من تزوج بالنجم الفلاني يكون زواجه فاشلا، وهكذا ما يسمونه بالبخت والنحس. فلا تزال آثار هذه الجاهلية في عصرنا السابق بما يظهر عند المنجمين والذين يدعون إليهم، وبما يكتب في بعض الصحف والمجلات من أحوال البروج، وأنه في برج الفلاني يحصل كذا، في برج الفلاني تربح البضائع، وهكذا. هذا من التنجيم، لأن نسبة هذه الأمور من النجوم لطلوعها أو غروبها أو إلى الأفلاك في تحركها، نسبة هذه الأشياء إليها شرك بالله عز وجل، شرك في الربوبية. لأن الذي يدبر النجوم ويدبر الأفلاك ويدبر الكون كله هو الله سبحانه وتعالى، فيجب أن نؤمن بذلك. أما النجوم وأما الأفلاك وأن جميع المخلوقات فليس لها تدبير وليس لها إحداث شيء أو جلب نفع أو دفع ضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فالأمر يرجع كله من الله، ويجب على المسلم أن يعتمد على الله وأن يتوكل على الله ولا يتأثر بما يقوله المنجمون والفلكيون، لأنهم جهال أو أنهم ملاحدة لا يؤمنون بالله عز وجل، كحال قوم إبراهيم أصحاب نمرود الذين يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل وهي الصور التي يبنونها على صور النجوم ويعبدونها من دون الله، ويظنون ان هذه النجوم انها تتصرف بالكون، وان هذه الهياكل على شكلها تدل عليها وتقربها للناس يعيشونها ويتصورونها. هذا شرك قوم ابراهيم اتباع النمرود في ارض بعض من الحراك، يعبدون الكواكب، وبقيت هذه الجاهليه في الناس. كلما ضعف العلم وكلما غفل العلماء عن التنبيه والتحذير زاد هذا الشرك، لانه لم ينقطع، ودعاته لم يتركوه، فهم كلما راوا للمسلمين فتورا وغفله عن التحذير على هذا الشيء زادوا في دعوتهم اليه، تحذيره للناس لأي وسيلة. الاعتقاد بالنجوم أنها تؤثر ونسبة الحوادث إليها يقال هذا المرض بسبب النجم الفلاني او هذا يقول هذا المرض بسبب النجم الفلاني هذا كفر لله عز وجل. وسيأتي بعض الخاص بعد ما جاء في التنجيم عقد له المصنف هذا الخاص أما تعلم حساب النجوم منازل القمر تعلم منازل القمر من أجل معرفة المواقيت مواقيت العبادات ومواقيت الزهاعة والبذور هذا شيء ما يقلب أعتبه أن هذا ليس معناه إسناد الحوادث إلى النجوم وإنما هو بيان المواقيت فقط. هذا ما يسميه العلماء بعلم التفسير تفسير هذا مبالغ على الصحيح من قول العلماء وهذا سيأتي إن شاء الله. أما اعتقاد النجوم بأنها تؤثر هذا يسمونه علم التأثير هذا هو المحرم علم التأثير محرم بشرك علم النجوم الذي معناه التأثير هذا محرم من الشرك لأنه اعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى أنه يدبر وأنه يضر وينفع وفي قوله ابن عباس من اقتبس في حديث ابن عباس من اقتبس شعبة من النجوم يعني تعلم شيئا من علم التنجيم والعلم الثاني فقد اقتبس شعبة من السحر وهذا مو الشاهد من الحديث من ذلك فدل على ان التنجيم نوع من انواع السحر لأن كل من المنجم والساحر يدعي علم الغيب لأن كل من المنجم والساحر يدعي علم الغيب الذي اختص الله تعالى بعلمه من اقتبس شعبة من النجوم وقد اقتبس شعبة من السحر لأن الساحر يدعي علم الغيب والمنجم يدعي علم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى ومن ادعى علم الغيب فهو كافر رجل بالله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فعلم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى لا يعلمه الا الله وعنده مفاتيح الارض لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في السلم يعلم ما تسرون وما تعلنون يعلم السر واخفى هذا هو الله سبحانه وتعالى أما غيره فلا يعلم الغيب إلا من أطلعه الله على شيء من الغيب من رسله فهل استثنى فالرسل لا يعلمون الغيب بأنفسهم وإنما يعلمون الغيب أو ما يعلمون من الغيب بما علمهم الله عز وجل من أجل مصلحة العباد كل من ادعى علم الغيب هو كافر بالله سبحانه وتعالى إن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر وعرفنا وجه ذلك قال زاد ما زاد يعني كل ما زاد من الاقتباس زاد من السحر فمطل ومستكثر كل ما زاد الإنسان من التنجيم زاد من السحر هذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان لا يجب له أن يتعلم التنجيم الذي عليه المشركون لأنه شرك بالله عز وجل وادعاء لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والنجوم لم تخلق لأجل أن تتفرغ بالكون، وإنما خلقت لفوائد بينها الله سبحانه وتعالى. كما يأتي أنها خلقت لثلاث: زينة للسماء، ورجوم للشياطين، وعلامات مستدامية. هذه فوائد النجوم ثلاث: زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. ورجوما للشياطين، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. كما سبق لنا أن مسترق السمع يرجم للشهر، يرجم للشهر، فهذه الشهر التي تعاونها هذا رجوم للشياطين. جعلها الله رجوما للشياطين. والثالث على ناس مهتدابها يهتديها من الكافرون، قال تعالى: وعلى ناس وبالنجم هم يهتدون. هم كافرون في البر والبحر يهتدون بالنجوم، ينظرون الى القطب، الى الجدي الذي يدور على القطب، فيعرفون الجهات قطب الجنوبي والقطب الشمالي، لان القطب لا يتحرك من مكانه. وما هذا قوة النجوم؟ فإنها تفيد أن القطب هو لا يتحرك من مكانه. والقطب لست نرى، ولكن نرى النجم الذي عنده هو الجدي. الجدي مداره على القطب، ومداره قريب، يعني كالنجم الثالث أن مداره قريب على القطب. فهم عرفوا نظر الجدي، عرفوا الجهات، عرفوا الجنوب والشمال، الغرب والشرق، ويهتدون في مسار الجنان وعلى ماسك وبالنجم هم يهتدون. هذه الحكمة لخلق النجوم. أما أنها خلقت من أجل أن تؤثر في الكون أو تحدث ضرا أو نفعا أو حياة أو موتا، فهذا باطل، هذا من اختصاص الخالق سبحانه وتعالى. والنجوم مخلوقة لله عز وجل، والنجوم مسخرات بأمره، مسخرات بأمره، ولم يسيرها سبحانه وتعالى من ذكره لمصالح عباده. رواه أبو داود بإسناد صحيح، حديث ابن عباس رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال: وللنسائي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أسحر. من عقد عقدة، هذا من عمل السحر، يعقدون الخنوق، يعقدون الخنوق ثم ينفثون فيها. والنفث هو النفث مع الريق، يعقد العقدة ثم ينفث فيها الريق، من أجل أن ينعقد أو يتعقد أمر فلان. يعقد العقدة من أجل أن يتعقد أمر فلان، فلا يتوسع لا في جوازه ولا في غيره ولا في بيعه ولا في غيره. ثم ينفث فيها مثيلا، وريقه نجس لأنه متكيف بالشيطان، لأنه عميل للشيطان، فريقه ممزوج بالخبث وتأثير الشيطان. فإذا نفث بالعقدة أيضا هو السحر، هذا هو السحر. وقد يضر من وجه إليه بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما عند ضارين به من احد الا ان يؤمن. فهذا عمل السحرة عقد العقد واليد فيها من أجل الإضرار بالناس، هذا هو عمل السحرة. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منه في سورة الفلق، قال ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات الشواكر، والعقد هو العقد التي في القلوب التي عقدناها ثم ننفذنا فيها من ريحهن القبيح. فيصير هذا سببا للإضرار بالناس بإذن الله سبحانه وتعالى، ابتلاء وامتحان. هذا هو السحر، ولو سحر فقد أسحر. هذا هو الشاهد من الحديث، أن من أنواع السحر عقد العقد والنفس فيها، أن هذا من أنواع السحر. بل هذا هو السحر الحقيقي، أنه تقدم لنا أن السحر على نوعين، حقيقي وتخيلي. الحقيقي هو ما يمرض الإنسان أو يقتله أو يثبت في نفسه الجهد أو المحبة لأحد، هذا سحر حقيقي وهو سحر النفاثات في العقد. أما الثاني سحر تخيلي وهو ما يسمى بالقمرة، بحيث أن الساحر يعمل حيلا على أعين الناس وحيل إليهم أشياء ليست حقيقية، خيل إليهم أن الحشرة تكون دابة، تكون حافا أو سيارة، وخيل إليهم أنه يمشي في النار وهو ليس كذلك، أنه يطير في الهواء وهو ليس كذلك، وخيل إليهم أنه يطعن نفسه بالسكين ويخرج منه الدم ولا يتأثر، ليس كذلك، هذا كله قمر. يخيل الى الناس الورق العادي، ورق الاسود او ورق الكتابه انه يقول، يجعل كانه يقول امام الناس، وهذا ليس حقيقه، وانما هو تخيل. اذا ذهب التخيل عادت الحقيقه وظهر الشيء على حقيقته، هذا لا يسمى بالقمر. كما ذكر الله عن قوم موسى سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، سحروا اعين الناس، لم يسحروا الناس وإنما سحروا أعينهم بما خيلوا إليه، كما قال تعالى في حق موسى عليه السلام يخيلوا إليه من سحرهم أنها تفعل ولا تفعل، هي حقي على طبيعتها، ولكن التخيل صورها كأنها تفعل، ليس كذلك، هذا تخيل. الشاهد قال ومن سحر فقد أشرك، دل على أن السحر نوع من انواع الشرك، لان الساحر لا يترقى الى سحره الا بالاستعانه بالشياطين، فان استعان بالشياطين فقد اشرك بالله عز وجل. ومن تعلق شيئا وصل اليه، من تعلق شيئا وصل اليه، أي من اعتقد في شيء أنه ينفع، من اعتقد في شيء من دون الله أنه ينفع أو يضر وكله الله إلى ذلك الشيء. فمن اعتقد في السحرة والكهان والمشعوذين والمنجمين والأموال والأولياء أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله وكل إليهم عقوبة له، وتخلى الله سبحانه وتعالى عنها ووكله الى هؤلاء الذين لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نصرا. تنقطع صلته بالله الذي بيده الود والذي بيده الخير والذي يرحم عباده ويرزقهم، تنقطع صلته بالله ولوالده، ويصله الله الى هذه المخلوقات الضعيفه لانه اعتمد عليها وتوكل عليها وخاف منها ورجاها فيوكل اليه. فمن ذهب الى مشاعره يريد منه العلاج والشفاء من المرض وكله الله اليه، ومن سأل كاهنا أو عرافا عن شيء من الأشياء وصله الله إليه. فهذا فيه وعيد شديد أن من اعتقد في غير الله من العرافين أو الكهنة أو السحرة أو الدجالين أو المساعدين أنهم ينفعون أو يضرون أو يشفون من الأمراض أو أنهم يهبون الأولاد لمن لا يولد له أو غير ذلك، من اعتقد شيئا من ذلك وصله الله إلى هؤلاء، ومن وصله الله إلى غيره فقد هلك. من تعلق شيئا غير الله سبحانه وتعالى وكله الله، فمع أن من توكل على الله وتعلق بالله سبحانه وتعالى وخاف الله ورجاه فإن الله يتولى عنه. ومن يتوكل على الله وهو حسبه إن الله بالغ أمره، قد جعل الله بكل شيء قدر. والذي يتوكل على الله ويؤمن بالله ويعتمد على الله إن الله يكفيه. ورسوله من شر عباده، أليس الله بكاف عبده؟ فمن توكل على الله كذا، أما من توكل على غيره فإن الله يصله إليه، وإذا وصله الله إلى غيره فقد وصله إلى ضعيف وإلى عاجز لا يغني عنه من الله شيء، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الدنيا يصله الله إلى هؤلاء الذين يذلونه ويفسدون عقيدته ويهزمونه ويتسلطون عليه فيعيش عيشة القلق والأوهام والضعف والخوف. وهكذا نجد الخرافيين والقدوريين دائما في قلق ودائما في خوف ودائما في جد، والعياذ بالله، لأنهم تعلقوا على غير الله. ونجد الموحدون والصادقون في قوة وفي أمن وفي سرور بال وراحة نفس وطمأنينة لأنهم توكلوا على الله. وفي الآخرة من عبد الله وحده تولى الله أمره في الآخرة ونجاه من العذاب وأدخله الجنة. ومن عبد الشياطين والمخلوقين والقبوريين وغير ذلك وكله الله إليهم يوم القيامة. يقول لهم اذهبوا إلى من كنتم تعبدونهم في الدنيا، وإذا ذهبوا إليهم تبرأوا منهم. التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذا في الدنيا. وفي الآخرة هذا في الدنيا، من لا يستجيب إلى له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هو في الدنيا. وفي الآخرة لو حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقت الحاجة وقت الخطر كفروا بعبادتهم وتبرأوا منهم. أين يذهبون؟ يذهبون إلى النار، لأنهم لم يعقدوا مع الله سبحانه وتعالى صلة تصلهم بالله عز وجل، ولم يعبدوا الله ويوحدوه، بل عبدوا غيره. فقالوا لهم اذهبوا إلى من كنتم تعبدون. فإذا ذهبوا إليهم تبرأوا منهم وقطعوا الحبل بينهم. من كنتم إلا أن تعبدون. فقع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب. هذا من أهل من تعلق على غير الله عز وجل، ومن تعلق شيئا وصل إليه. فيجب التوكل على الله والاعتماد على الله وإخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه. ولا يجوز التوكل إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا الاعتماد إلا على الله سبحانه وتعالى. هذا هو الطريق الصميم. هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم العرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: وللأمة كلها. ولا نسأل هل أخبركم العرض؟ هل أخبركم أو أخبركم العرض؟ هل فيه التعليم بطريقة السؤال والجواب؟ لأن ذلك أوقع في الله. إذا صار السوء مهما وخطيرا فإنه يوقع على الناس بطريقة السؤال من أجل أن يتلبى. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هل تدرون ما فعلت؟ يجب أن يقول لا ثم يعلمهم صلى الله عليه وسلم. ولكن ذلك أوقع في الناس على عجل هل يدركم العبد. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الجواب وفي السؤال هو الذي يدعى العبد هو السحر. العبد هو السحر والسحر. كما قال تعالى الذين جعلوا القرآن عضوا يعني سحر عضوا جمع العبد العبد وعبد العبد عمها ثم خذف اخرها وعبر بها مثل عبا حصلها وعبا حصلها وعبا ثم خذفت الواو وعبا عنها ذات الآخر عرف عبا عبا مثل عبا. فالعبد هو السحر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لك هذا ما هو السحر يعني من باب تلبيس الهائل هو النميمة. فالنميمة من السحر. لماذا؟ لأن الغنيمة فعل عن حمل السحر تفرق بين الناس كما يفرق بينهم السحر بل هو أشد. كما قال بعض السلف مفسد الساحر في ساعة وكما قال بعض السلف مفسد النام في ساعة ولا يفسده الساحر في ساعة. مفسد النام في ساعة لا يفسده الساحر في ساعة. فالغنيمة أشد كثيرا من السحر لأنها تفرق بين المسلمين. والنميمة معناها نقل الحديث بين الناس على وجه المشاعر. النميمة نقل الحديث بين الناس على وجه المشاعر والإفساء. يذهب إلى شخص ويقول له إن فلانا يسبك ويتنقصك ويقول فيك كيف وكيف ثم يغضب هذا الشخص. ثم يذهب الى الثاني ويقول ان فلانا يقول فيك كذا وكذا ويصده ويقول القصد ويغضب هذا على هذا وهذا على هذا. ثم تقوم القطيعه بين الوالد وولده وبين الاخ واخوه وبين المسلم واخوه المسلم حتى ربما تقوم الحروب. تقوم الحروب الطاحنه بين الناس بسبب الولد بسبب الملام. اذا المسلم بين الناس بنقل الحديث فالنميمة هي الحباية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النميمة من أسباب عذاب القبر كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبرين على أنهما لا يعذب لا يعذب عليه النبي أما أنه كريم أن أحدهما فكان ينشد النميمة وأما الآخر فكان لا يستبر ولا يستبر من بيت ولا يستبر من بيت بل على أن النميمة تسبب عذاب القبر. وفي الحديث الصحيح لا يدخل الجنة من نام رواية لا يدخل الجنة قد فات فوق الصف من النام. وفي هذا الحديث أن النميمة تشبه السحر أن النميمة عارض يعني السحر معناها أنها تشبه السحر وإن هي ليست السحر في الحقيقة. والنمام مو يعني مصاحب وليس له رقم صاحب لا يحسب على رقم الصاحب. النمام فعل صغيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر خلاف الصاحب انه يكفر رغم من المنهج. فالنميمة فيها شبه من السحر وهو محرم كما يحرم السحر الا ان السحر كفر والنميمة فسق. النميمة فسق فليست كفرا. فهذا من باب التشبيه تشبيه النميمة بالسحر. فوجه الشبه ان كل من النمام والساحر مسجد بين الناس. صاحب كما قال الله تعالى وتعلمون منه لا يفرقون فمي وهو يبني وجوده صاحب كائن من الناس له قد يسحق بين الزوج وزوجه يذهب الى الزوجه ويقول فلان يثبت ويقول في كذا وكذا ثم يذهب الى الزوج ويقول امراه تقبل في كذا وكذا وتتلخصه ثم يدعو الى ان يحدث الضرر بين الزوجين اذا لا يروح عن الساحل بين الزوجين هم لله اصبروا الشفعه في التاثير في الخبير بين الله ولذلك قلناها النبي صلى الله عليه وسلم عنها انها تصبح الشفعه وقد عرف الفرق بين الساحل وبين الله الساحل يكثر ان الله لا يكثر لما يعتبر فاسقا يا ايها الذين امنوا من جاءكم فاسق بنظر فتبينوا ان تصيبوا قولا بجهاله فتصبحوا هذا فعلكم لا تنفع له ولا له فالله الله فاسق ففي هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه دليل على ان النميمه هي السحر بمعنى انها تشبه السحر في تاثيرها هل هو اشد تاثيرا من السحر عن عياذ بالله ففيه تحريم النميمه وترجيم من النميمه ولا سيما النميمه بين العلماء ولولاه الامور بين الرعيه والراعي النميمه بين الرعيه والراعي او بين العلماء بعضهم مع بعض او بين سائر المسلمين النميمه كل ما عظم شرها زاد اسمها كل ما عظم شرها وفسادها زاد اسمها وخطرها حين سمع فالواجب على المسلم ان يكون مصلحا يقرب بين المسلمين ويضع المحبه بين المؤمنين فاذا علم المؤمنين تغافرا وقطيعه يسعى النفع بالاخلاص بينهما حتى يجلسهم فتزول الضربه بين المسلمين لا خير في كثير من نجواهم من هذا الامر بصدقه او معروف او اصلاح بين ذلك فيقع ذلك ابتغاء مرضات الله وصبر فيه عبر الحدود ولله مثل المسلم فلما المسلم هو مثله هذا هو يريد الخير للمسلمين وجمع الخير ثابت القلوب بعض الناس لا لشغل ولا منة إلا النميمة بين الناس بين العلماء بعضهم مع بعض بين ولي الأمر والرعية بين المسلمين بين الأقارب حتى يكسب عن السنة فعل الشغل وهذه السنة وهو مسلم العدو كان ثابت هو انت بعد الحب دم لكن مسلم مسلم مؤمن ويعمل هذا العمل الخبيث هذا مدرك الإيمان ويخرج صاحبه من الكفر والعياذ بالله وعليه وعيد شديد الواجب على المسلم ان يحذر من النميمه وان يتجنبوه وان يكون الحمل هو المصلح بين الناس سمع القبله تحريف القلوب ازاله الاحقاد بين المسلمين حتى يكونوا امه واحده وجماعه واحده هذه هي النميمه أنا أخبركم الحرف هو النميمة القالة بين الناس القالة والعقالة أن ليس له هم إلا إلا وفيه ليس فوقاء أقوى بين الناس القالة بين الناس في حديث إن الله يكره لكم ثلاثة غير لقاه فكثرة السؤال وإضاعة الله من وقال لا ما يسأل سوى الله من وقال هذه هي الفقرة الجميلة وهذا كل العمل من المال الذي ليس له هم إلا طول وقال القالة بين الناس هي الذين ليس لهم سوء إلا قال أخو الناس رقم القول والكلام والحديث عن الله على وجه التحريش والاستعانة الشاهد من هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم هب النميمه من انواع السحر هبها من انواع السحر ووجه ذلك كما بين الله لكم رواه مسلم حديث ابن مسعود هذا رواه الامام مسلم في صحيحه قال ولهما حي مستوفين البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان من الدوام لسقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الشيء لحكمه من الدوام لسقى الدوام غير بلاغه والفصاحه هذا هو الدوام الدوام هو الفصاحه والبلاغه في الكلام لان الناس يشعرون المتكلم اذا كان فصيحا في كلامه وبلوغا من الكفر بخلاف ما اذا كان فقارا فان الله يشير الى كلامه ويستكثره ويملون من كلامه اذا كان كلامه معه موزون ولا يتنسى عن الاسلوب اللغوي الفصيح الناس يملونه منه ثم ان وكان فصيحا جزم الكلام بليغا فان الناس يصغون اليه او استعمل هذه القوه البيانيه استعملها في الخير والدفاع عن الحق ورد على الباطل فهو مأجور اما ان استعملها لرد ذلك استعملها في نصره الباطل في نصره الباطل وظهر الحق فهو عاهل وهذا هو الذي من الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يدن من البلاغه مطلقا وانما دن منها البلاغه هو الحق والحق باطلا والباطل حقا فان البلوغ الفصيح يستطيع ويسلوه ان يزور للناس الباطل وان يزوره بكلامه حتى يظنه صحيحا ويستطيع ان يؤثر على الحق أن يؤثر على الحق حتى يخلل الناس عنده باطل والعياذ بالله كما قال الشاعر في ذكر في القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيره تقول هذا مزاد لحم فالبصر ولو تشاء الفضاء او الزنابير يعني الحسن البليغ يستطيع ان يمدح او يستطيع ان يذم إن أراد أن ينضح أو هذا مزاج لكم يبشر وإن أراد أن يظنه قال لا هذا قول الزنابير يعني زي الخالق يكلم الصفات يقول هذا الشعور هذا قول الزنابير ثم ينفرون الناس فاستطاع بزيارته أن يحسن الشيء أو أن يقدسه بعبارة أخرى هذا مزاج لكم هذا مزاج هذا قول الزنابير هذا هذا همه فالحاصل ان الاسقاط والبلاغ اذا كان تستخدم في الباطل والدعوه الى الباطل فانها تكون من السحر لان السحر يقصد الحق باطلا والباطل حقا نصره الحق والدعوه الى الخير فانها تكون خلفا يجر عليها صاحبها فالواجب على المسلم اذا اعطاه الله مقدره في الكلام والمحاضره والضرب ان يستعمل هذا في طاعه الله سبحانه وتعالى ان يتقي الله وان يستعمل هذا الاسلوب الذي اعطاه الله يستعمله في الدعوه الى الخير وترغيب الناس بالخير فالدين من الشر اما ان يستعمله بضد ذلك يستعمله بضد بالكلام في اعراض العلماء وسكينتهم وتدبيرهم وتدبيرهم هذا من السحر او استعمله في تزيين الشرك في عباده القبور وتزيين الخرافات والبدع والمحدثات فهذا من السحر لان السحر يطلب الحق باطلا والباطل حقا كذلك البليغ الذي يستعمل بلاغته في الدعوة إلى الشر وصاحته في الدعوة إلى الشر وما ظن كثير من الناس إلا بسبب الدعاة البلغاء إما في الإذاعات وإما في الصحف وإما في المنابر وإما في المدرجات في الجامعات لا ضل كثير من الناس الا بسبب دعاة السوء البلغاء الذين اذا تكلموا استمالوا الحاضرين وملأوا ادمغتهم بالكلام المزور حتى يخرجوا يبذلون الحق ويحبون الباطل والعياذ بالله. فهذا خطر عظيم. ولهذا جاء في الحديث ان الله مظهر الضمير الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقره بلسانها. الله مظهر هذا لان اي لسان جارحه خطيره اما ان تتكلم بالخير واما ان تتكلم بالشر. والله جل وعلا حذرنا من اللسان قال سبحانه ما ينزل من قول الا لديه رقيب عتيد يحصى عليه الفاظ ويحاسب عليها يوم القيامه. وجاء بالحديث ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يطيل الهدايا يهون جهه النار ابعد مما بين المسجد والمغرب. كلمه الواحده من سخط الله لا يطيل الهدايا الا من ذلك في قوله تعالى وتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قل سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. قولا سديدا أي قولا صوابا مسددا ليس فيه كذب وليس فيه باطل وليس فيه تنفيذ عن الحق وترغيب بالباطل الا وليس بكذب. في حديث معاذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله قال سفينتك امكم يا معاذ وهل يصب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد والسنتهم. فالمساعد خطره عظيم ولا سيما اذا كان الانسان عنده بلاغه وعنده فصاحه فليتق الله ولا يستعمل هذه الفصاحه وهذه البلاغه الا بنصره الحق ورفع الباطل وبيان الخير للناس تحذيره من الشر. الشاهد من هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل البيان من السحر وعرفنا متى يكون من السحر اذا كان فيه تزيين للباطل وتنزيل من الحق. صلى الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما ما يستفاد من هذه الاحاديث استفاد منها فوائد عظيمه. اولا في حديث خبيثة رضي الله عنه ان الطرق ان العيافه ان العيافه والطرق والطيار من الجد والجد هو السحر كما ترى. الجد كلمه عامة تشمل السحر وتشمل الكهانة وتشمل العيافة والخط وخط الأرض يعني تشمل كل ما فيه ادعاء لعلمه كله يسمى من الجد ومن الجد والطاغوت. ففي حديث خبيثة أولا دليل على تحريم هذه الأشياء العيافة والطرق والطيرة وثانيا أنها من الجد وهو السحر. ففيها أن هذه الأشياء من أنواع السحر وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. ثانيا في حديث ابن عباس تحريم تعلم التنجيم تحريم تعلم التنجيم وأنه نوع من انواع السحر وهذا هو الشاهد من الحديث من ذلك. ثالثا في حديث ابي هريره ان عقد الخيوط والنفس فيها بقصد التاثير والاضرار على الناس ان هذا سحر من عقد عقبة ثم لفت فيها فقد سحر وأن السحر نوع من أنواع الشرك لأن الساحر يستعين بالشيطان يستعين بالشيطان ويتقرب الى الشيطان، وهذا هو الشرك، تقرب الى غير الله سبحانه وتعالى هذا هو الشرك. من حقد عرضك الجمل فهجر من السحر ومن السحر فقد اشرك. ثانيا وغالبا في حديث ابي هريره ان من تعلق على غير الله من السحره والمشعوذين والدجالين انه يوكل اليهم، انه يوكل اليهم ويتخلى الله سبحانه وتعالى عنه، واذا تخلى الله عنه ووكله الى غيره هلك. خالصا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه تحريم النميمة وأنها من الكبائر وأنها نوع من أنواع السحر، وأنها نوع من أنواع السحر. ثابتا في حديث ابن عمر تحريم البلاغة التي تستخدم، تحريم البلاغة التي تستخدم لنصرة الباطل والدعوة إليه والتنبيه إلى الحق وتشويه الحق، وأن هذا نوع من أنواع التحريم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول بعض طلبة العلم إن الإمام أحمد رحمه الله في الجنة، ويجزمون بذلك ويستدلون بحديث أنتم شهداء الله في الأرض، هل من فضيلتكم منتجين منهج السنة والجماعة في ذلك؟ وهل يشهدون بأن يأخذ من جنة الأرض الأرض؟ ما هو قول أيضا في هذا الحديث أنتم شهداء الله في الأرض؟ هل هو من أنواع نوع من أنواع الدعاء الذي اتق الله به؟ نعم، الإمام أحمد رحمه الله يرجع له أنه من أهل الجنة لصفاته الطيبة الكثيرة من الزهد والورع ونصرة السنة والرد على أهل البدعة ومقامه في الامتحان والصبر حتى نصر الله به عقيدة أهل السنة والجماعة في أيام النحلة. ولو ارساله انه ذلك هو وغيره من عيلة المسلمين، كل مسلم مبذوله الجنة، ويعظم الرجاء اذا كان هذا المسلم له اثار حميده وله اثار طيبه، انه يعظم الرجاء له كالامام احمد رحمه الله. اما الشهاده والقطع فلا يجوز الا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي عقيدة عادلة، عقيدة عادلة طيبة. أما أنتم شهداء الله في الأرض، نعم هذا حديث، فالناس إذا أثنوا على إنسان المسلمين، يعني المسلمون إذا أثنوا على إنسان بالخير هذا دليل على أنه من أهل الخير، لكن ما نجزم، هذه تعتبر قرينة فقط، ولا نجزم ولا نقول على الله بلا علم، لكن هذا الجزء الظاهر الذي يظهر لنا. نعم. فضيلة الشيخ، أنا مدرس لمادة الجغرافيا ونحن ندرس الشربة على أنها نازك وأنها أجران سماوية، فهل هذا صحيح؟ وأن نوضح أنها رسوم للشياطين ولا نتقيد بالكتاب؟ نعم، يعني يشرح ما في الكتاب ونظرية الناس ووجهة نظرهم الذين قالوا هذه المقالة، ثم بين الحق وقولوا الصلاة وبالحق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنتم بينوا ما في الكتاب وبينوا وجهة نظر القائلين بذلك، ثم بينوا الحق بذلك على ضوء الكتاب والسنة. نعم. وغير الشيخ، لا يزال طائفة من الناس يقولون أنه ينبغي أن يقنعوا من الدعوة بالتوحيد لأن ذلك يفرق الكلمة. التوحيد ينبغي الدعوة إليه قيام بعد وضوء الأمور واجتماع الكلمة. هذا كلام باطل. ولا أظن إن طالب علم يقول هذه المقالة. نعم هي نكبت في بعض الجماعات في كتبهم نكبت في منهم. أما أن أحد يحيي هذا القول ندعو إليه معظم إن شاء الله خصوصا في هذه البلاد أن أحد يقول ذلك. فإن قاله فهو مخطئ خطأ كبيرا. لأن الذي يجمع الناس على الحقيقة هو عقيدة التوحيد. لا يجمع الناس جمعا صحيحا إلا عقيدة التوحيد. أما بدون عقيدة التوحيد فلو اجتمعوا في الظاهر إنهم لا يجتمعون في الظاهر. قال تعالى في المنافقين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فلا يجمع الناس إلا في العقيدة الصحيحة التي جمعت أول هذه الأمة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة هي التي تجمع آخر هذه الأمة. وبدون ذلك لا يمكن أبدا. هذه المقالة صدرت عن جاهل لا يعرف شيء في التوحيد. فلا يجوز لنا أن نحيرها وأن ننقلها للناس لأنها كلمة باطلة يجب أن تمات وأن لا ينظر إليها أبدا. نعم. هل الفاسد الذي لا يمنع صلاحه يكفر ويحذر ويحذر الناس او يحذر الناس من شره؟ الياس من صلاحه لا يجوز. لا يجوز لنا ان نياس من صلاح الهاتف. بل نرجو ان الله يصلحه وندعو له بالهدايه. لان الياس لا يجوز والقلوب لا يجوز. قد جاء في الحديث عن بني إسرائيل أن أحدهم قال كان ينهى يرى أخاه على المعصية فينهاه ثم يراه مرة ثانية وينهاه ثم لما كثر منه وقوع المعصية قال والله لا يغفر الله لفلان بائس. قال الله تعالى من ذا الذي يتآلى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحفظت عمله. فالياس لا يجوز من الياس من الهداية. ولكن الداعية إلى الباطل إذا كان يؤثر على الناس بباطلة ويغير دينهم ويسلم أفكارهم يجب أننا نحذر منه. لكن لا ينفع في هدايته لكن نحذر من شره من أجل أن يسلم الناس من تأثيره. نعم. هل يجوز للشخص أن يتبع بصره أو أن يطلع بصره الشهاد إذا سقط بالعرق هل ورد لازم عن ذلك؟ نعم النظر إلى البرق والنظر إلى الشهاد هذا يؤثر على البصر في خطر على البصر فيلزم الإنسان أن ينظر إليه. نعم. النهي الورد نهي عن ذلك أنا لا أعلم فيه. أذكر الله أعلم أنا ما أعلم ما هو الحكم فيما يسمى بالشركة وما حكم الأمور لها؟ هذه عادة وافدة ليست من عادات هذا المجتمع. هذه الشبكة والجبنة يسمونها الجبنة التي يلبسها الزوج عند الخطوبة أو عند العقد هذه عادة وافدة. إذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبة هذا لا يجوز. يعتبر من الشرك. إذا اعتقد أن يلبس الشبكة أو يلبس الجبنة تسبب المحبة وأن الذي لا يلبسها أو يخلعها يسبب هذا الضرر هذا اعتقاد شركي لا يجوز. أما إذا كانت من باب التقليد والتشبه هذا أيضا لا يجوز لكن نقص من الأول. التشبه نقص من الاعتقاد فيها. على كل حال هذه لا تعنى عندنا وليست من عاداتنا. نعم. سؤال الجماعة تقول تزوجت مولد بين يديه ابنتان من زوجة قبلي قد توفيت أمهما وهما صغار في السن. تزوجت من رجل لديه ابنتان من زوجة قبلي قد توفيت أمهما وهما صغار في السن وبعد أن كبرتا زوجهما فيطلب مني أن أقابل أزواجهما بحجة أنهما محرم لي فما الحكم في ذلك؟ لا هذا غلط. هذا غلط ليس محرما لك إننا يكون محرم لك زوج بنات زوج بنت. أما زوج بنت بنت غيرك فليس محرم لك. فقوله إنك محرم له هذا غلط، لا علاقة بينك وبينه، لأنه أجنبي منك، لأن البنت التي تزوجها ليست بنت لك فهو ليس محرما لك. الله تعالى لما ذكر المحرمات قال أمهات نسائكم التي تحرم هي أم الزوج فقط. نعم. فأحد الناس الذين يغالبون وليس لدي علم بأن هذا الشخص مستحر، هل عليه اسم؟ وإذا كان عليه اسم قال كما يحب فماذا أعمل؟ إذا أنت لا تعلم فلا اسم عليك، لكن بعد ما عليك يجب عليك تركه والابتعاد عنه وأن لا تعمل بما قال لك أو أعطاك من الأدلة، يجب عليك أن ترفضها وأن تتركها. أما ذهابك إليه وأنت جاهل لا حرج عليك، لأنك جاهل في حقيقته ولم تتعمل. نعم. أمير الخير، الصلاة في المسجد الحرام بين أجل الصلاة، هل هذا يعني أن الصلاة في أي مسجد في مكة بنفس الأجر؟ نعم، هذا يسمى كل داخل الحرام، كل ما كان داخل الأمداد يسمى بالمسجد الحرام، وله نفس المضاعفة في الأجر، كما أن الإثم إذا حصل في أي مكان من الحرم ففيه مضاعفة الإثم في أي مكان من الحرم. ولكن كل ما قرب الإنسان من الكعبة ورآها فهو أفضل، لكن الحديث يشمل كل الحرم ومساجد الحرم والحمد لله. نعم. رأيت رياض المنزل يقول إن وعدتي هو الله، هل يجوز ذلك؟ الله جل وعلا لا يتوسط به إلى أحد، لا يتوسط لله إلى أحد، وإنما الله جل وعلا هو الغاية وهو المقصود لجميع الخلق للعبادة وما جاء والخوف. فالله لا يتوسط به ولا يجب أن يقال الله وسيلتي أو الله واسطتي. وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نستشفع بالله عليه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فردد ذلك، كبر عليه الصلاة والسلام وسبح الله فردد ذلك حتى عرف الغضب في وجهه، أنكر على هذا القائل فاستشفعوا بالله عليه، حيث جعل الله واسطة إلى الرسول ووسيلة إلى الرسول، لأن المستشفع إليه أعظم من المستشفع به، فهذا فيه تنقص لله سبحانه وتعالى. لا يعني. ما معنى شرح الحديث الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة قليلا فلا يقربن المسجد له، وهل يترك صلاة الجماعة في من أكل بصلا مفروما حرام قرب المسجد له، وهل يعتبر آثم بترك صلاة الجماعة أن يحرم أصلها؟ طول البصل من المباحات، ولكن نظرا لما فيه من الرائحة الكريهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماها من الخبائث، والخبيث يطلق ويراد به الشيء الرديء، كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث من الخبيث، قل يعني الرديء، كما أنه يطلق على المحرم يطلق أيضا على الشيء الرديء والشيء المخصوص. قال صلى الله عليه وسلم كفر الحجان الخبيث، بمعنى أنه بني، ليس أنه محرم ولكنه بني فيه دناءة، فالخبث قد يراد به غير التحليل، يراد به الدناءة أو يراد به الكراهة فقط. فمن هو رائحة البصل؟ البصل رائحته كريهة لله وتؤذي المصلين، فالذي أكل البصل لا يأتي إلى المسجد وفي رائحة البصل لأنها تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة. وإذا كان تعمد أكل البصل من أجل أن لا ينهي إلى المسجد فهو آثم، ويكون ثالثا لواجب من الواجبات متسببا في ذلك فائده. واذا حضر للمسجد فانه ياثم بسبب اذيته للمصلين، ياثم على ذلك. فالانسان لا ياكل البصل قرب الصلاه، وانما لا ياكله في وقت بعيد عن وقت الصلاة ثم يعمل الأشياء التي تجيب رائحته وإن تجنبه أصلا فهو أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوهما إلا أن تقتلوهما قبل. فإذا طبخ البصر حصلت فائدته وذهبت وضرته وآليته. فإذا طبخ زال المحلول وحصل في ذلك الحاصل أنه لا يأكل إلى نفسه ويكون عليه إثم لأنه تسبب في عدم حضوره إلى المسجد فيأثم على ذلك. نعم. إذا بات الرجل وهو جنب من أمره فهل عليه دم في ذلك؟ لا يكون ذلك. من كان الأولى أن يغتسل قبل أن ينام هذا هو الأولى والأفضل. وإذا نام ولم يغتسل فلا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان ينام وعليه الجنابة ولا يغتسل إلا في آخر الليل. فدل هذا على الجواز. وإن كان الأفضل أن الإنسان ينام على طهارة هذا هو الأفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا من أجل أن يبين الجواز لنا. أخو زوجتي يقضي أكثر أوقاته عندي وهو لا يصلي وأنا أجالسه وأعصر معه وأشرب كلام وقد نصحته بأن يصلي ولكن لا فائدة معه فهو مصر على صرف الصلاة فماذا أفعل معه بشيوخ أنا رسول الله. لا تتركه على هذه الحالة ولا يجوز أن تتركه يدخل معك ويجلس معك وهو مصر على ترك الصلاة. لا بد أن تلزمه عند الصلاة أو إذا كان يستطيع بنفسه إن يستطيع الإسلام بنفسه فإنك تطرده من البيت فلا تتركه من البيت. يذهب إلى بيت آخر يشتريها ويستأجره لنفسه. أما إن تتركه في بيته فلا يجوز إلا مع المناصحة والإلزام بالصلاة. هل الاشتراط في الحج والعمرة أم في الحج فقط وما فيه يحرم؟ لا بأس أن الإنسان عندما يحرم بالحج أو العمرة إذا كان مريضا عند الإحرام ويخشى أن المرض يزيد عليه ولا يتمكن من أداء النسك يشترط فيقول أن حدثني حادث فمحلي كيف حدثني. فإذا لم يستطع الاستمرار في أداء العمرة أو الحج يتحلل ولا شيء عليه لأن له ما شرط على ربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لأنها لما ذكرت له رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد الحج وأنها شاكر يعني مريض. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واتركي قولي إن حدثني حادث فلا حل حيث حدثتني فإن لك على ربك ما استثنيتي. أما إذا كان الإنسان صحيحا ليس بلباس فإنه لا يشرع له الاشتراع لأن الصحابة لم يكونوا يشترطون وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم علم هذه المريضة فقط. فمن كانت حالته مثل حالتها فإنه يشترط. أما من كان معاذرا صحيحا فلا حاجة إلى ذلك لأن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك. رجل عنده رأس مال ويريد أن يقوم بمشروع عملائه وألعاب الأطفال فهل هذا يجوز أم أنه من اللغو الذي لا يجوز؟ هذا لا يجوز يعمل مكان للملاهي وألعاب الأطفال لأن هذا يجر إلى شر وفتنة ويستدعي حضور العوائل والنساء وفيه سرور كبير. المشاريع الطيبة ولله الحمد كثيرة عليه أن يقدم مشروعا من المشاريع أن فيها الطيبة. أما هذا المشروع ففيه ما فيه. نعم. رجل حرم ألا يأتي أمر يضرون ثم رأى أنه من نصفة أن يأتي فما الحكم؟ إذا كان هذا الأمر من المباحات فإنه مباح له أن يكفر عن يمينه وأن يأتي هذا المباح كما لو حلف أن لا يأكل من هذا الطعام فله أن يأكل ويكفر عن يمينه. أما إذا كان هذا الأمر طاعة واجبة من الرحل من فعل واجب فإنه يجب عليه نقض اليمين والتكفير يجب عليه نقل اليمين والكفارة. قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتصلحوا بين الناس، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. إذا كانت اليمين حائلة بين الإنسان وفعل الطاعة وفعل المعروف فلا يجوز له الاستمرار عليه، بل يجب عليه أن يكفر عن يمينه أن يفعل الطاعة والمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني إن شاء الله لا يحلف على يمينه فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينه وأتيت الذي هو خير. نعم. يوجد مبلغ من المال لتحقيقه في البنك، وقد مر عليه سنه لم يقمنه شيء، وقد ابلغتها ان تزكيه ولكنها رفضت ذلك، وهذا المال باسمي في البنك، فهل عليه اسم في ذلك ام لا؟ زكاه واجبه، اذا كان هذا المال يبلغ النصاب وحال عليه الحوض وجبت الزكاه، وهي ركن من اركان الاسلام، لا يجوز الزكاه فيها، فيجب على اختك ان تزكي هذا المال، وإذا لم تفعل عليك أن توزيها رجالا، لأن لك السلطة عليها وأنت وليها، الرجال قوامون على النساء، يعني يجب عليك أن تنزلها رجالا ولا تتركها بدون زكاة، لأن الزكاة قليلة الصلاة في كتاب الله عز وجل. نعم. فكما تنزلها بالصلاة تنزلها بالزكاة. ما رأيكم رؤيتكم لعمل في النباح في يوم محرم أن يكون العام فيها عتم، وما قولكم فيه من أجل ذلك؟ لا فيه تفصيل، إذا كان هذا من باب عمل المصلحة للمسلمين حفظ العمل فلا بأس بذلك، إذا كان فيه حفظ للعمل ولا فيه ظلم للناس فهذا لا بأس به، أما إذا كان فيه ظلم للناس فهذا لا يجوز، لأن يكون ظلم للناس وتنقص بهم ما ليس فيه هذا حرام، فهذا فيه طبيعي، إن كان فيه مصلحة وفيه شهر للأمن وليس فيه ظلم فلا بأس به، أما إن كان فيه ظلم فهذا لا يجوز. وهي رجل تتكرر في كل صلاة، وهو دفع الأطفال المأمومين بالصلاة من الصفوف الأمامية إلى الخلف، علما أن معظمهم يأتي متقدما ثم يأتي رجل متأخر عند الإقامة فيقوم بحفظ الطفل، فنرجو من فضيلتكم الإفادة عن ذلك وما هي العلة فيه. طفل المميز الذي تصح له الصلاة لا يجوز أن يطرد من الصف، فليترك في مكانه الذي سبق إليه إلا إذا كان قريبا من الإمام، فإنه يؤخر إلى طرف الصف ويكون الذين يلون الإمام من أول الأحلام والنهى، كما قال صلى الله عليه وسلم: اليمين منكم أولو الأحلام يعني العقول والنهى، فيجب أن يكون خلف الإمام من طلبة العلم ومن الناس العقلاء، بحيث لو استاذ الإمام إلى شيء أثناء الصلاة، إما أنه أغلقت عليه القراءة فاجد من يفتح عليه، يكون وراءه من طلبة العلم يفتح عليه القراءة، كذلك لو اعتراه أمر استدعى أن ينسحب من الصلاة ويستخلف من يخلق الصلاة ويكون من وراءه من طلبة العلم وأهل الفهم أن يقوم بذلك، أما الطفل أنه لا يقوم بذلك، فالطفل لا يكون خلف الإمام، ولا بأس أن يكون بجناحي الصف من هنا أو هناك، ولا يجوز تنحيته من مكان إلى كان يعني ليس خلف الإمام. نعم. هل عندك خطبة الجمعة درس عظيم درس الأسبوع، إذا حضرت وأنصبت وألقيت بالك للخطيب وتابعت الخطيب فإنك تستفيد فإنك تعلم، وهذا من تلقي العلم. ولهذا يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذكر الله يراد به الخطبة ويراد به الصلاة، ولكن مرادة الخطبة أظهر في الآية الكريمة: اسعوا إلى ذكر الله، وقال صلى الله عليه وسلم: من نصب الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وإذا قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب، إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، إذا قال له أنت فقد يعرف، يعني لا يتكلم ولا حتى بالأمر بالمعروف ما يعرف. إذا سلم عليه أحد ما يرد عليه السلام فليتبع الخطة. من أجل إيش؟ من أجل أن يستوعبها ويفهمها ويتلقاها. ولهذا ذم الله المنافقين الذين يحضرون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون بدون فائدة. قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آدم؟ وسألوه ابن مسعود رضي الله عنه ماذا قال الرسول؟ ابن مسعود حاضر ولكنه حاضر بقلبه يفهم ما قاله الرسول. قالوا له: هم حاضرون يسمعوا لكن لا طلعوا. ماذا قال الرسول؟ سألوه ابن مسعود ماذا قال آدم؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فلنحذر من هذا أن نشارك هؤلاء في هذا الوقت، نحذر من خطة ولا نفهم ماذا يقول الإمام ولا ماذا يقول. كذلك من تحصيل العلم حضور المحاضرات التي تقام بين حين وآخر في البلد، محاضرة فيها علم فيها درس فيها فائدة فيها تنبيه فيها إجابة على الأسئلة، حضور الندوات حضور الدروس مثل هذا الدرس لأنه مسجد من المساجد، وسؤال عن المساجد التي فيها دروس نتابعها ونذهب إليها هذا كله من طلب العلم. سؤال أهل العلم عما يسأل هذا من تحصيل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا حضرت الخطبة وانتبهت لها، حضرت المحاضرة، حضرت الندوة، حضرت الدروس، سألت أهل العلم بهذه الطريقة في حول الله ستفقه في دينك وتخرج إلى الجهد دين الله. أما إذا أنك ما سمعت خطبة ولا حضرت محاضرة ولا حضرت إلى درس ولا سألت عالما فإنك ستبقى وتبقى في جهلك. نسأل الله العافية. هذا وكما قلت لمبدأ الكلمة إننا سنجعل هذا الدرس إن شاء الله في ليلة الثلاثاء وكذلك ليلة الاثنين وليلة الاربعاء في الشوكة. وكما ذكرنا الطريقة أننا نستمع إلى قراءة الحاضرين ثم بعد ذلك نشرح ما سيسر شرحه، ثم بعد ذلك نستقبل إذا كان هناك أسئلة من الحاضرين، لأن في الحقيقة الإجابة على الأسئلة أيضا فيها فائدة كبيرة. ربما تكون عند الناس مشاكل أو عند الشباب مشاكل تحتاج إلى تعاون معهم في توضيحها وتحسينها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فكما قلت لكم هذا الدرس إنما هو بداية وتمهيد فقط. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا الشيطان الفوزان خير الجزاء على ما ادى به وما قدمه من توجيهات قيمه، ونسال الله ان يجعلنا نكون راجين حملاتنا. ولدينا بعض الاسئله سنعرضها على فضيلته، ومنها سائل يقول: فضيله الشيخ، بعض المحاضرات التي تقام تكون خالية من طلب العلم الشرعي، فهل نحضر لمثل هذه المحاضرات؟ نعم، حضور المحاضرات أمر طيب، ولا أعتقد أن هناك محاضرة تكون خالية من العلم الشرعي أبدا، فيها فائدة، لابد فيها من فائدة، ولو على الأقل ما تسمع من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والتوجيهات نعم قد لا يكون فيها شرك مثلا، قد لا يكون فيها أسئلة فقهية هي، ولكن يكون فيها توجيه عام، ويكون فيها قراءة للقرآن وقراءة للأحاديث، فيها وعظ وتذكير، لا تقوم من فائدة أبدا، نعم ولا يفرق فيها أبدا. سائل يقول: هل الشريعه يكفي عن حضور الندوات والمحاضرات؟ لا، لا يكفي الشريعه عن حضور المحاضرات والندوات، وان كان في فائده الحمد لله في فائده، ولكن لا يكفي ان تحضر امام المدرس او امام المحاضر وتشاهده، يكون هذا ادعى الى الاستفاده، لأن حينما ترى المتكلم وتحضر المتكلم يكون انتباهك له أسد من سماع الشريط، وقد تسمع الشريط وأنت غافل ولا تلقي له بالا، لكن حينما تشاهد المتكلم أمامك وهو يتكلم ويشد ذهنك إليه يكون هذا أدعى للفهم، وأيضا يكون أيضا يشارك في الأجر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم حضور مجالس العلم، اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه ومسكتهم الرحمه حفتهم الملائكه ذكرهم الله في من عنده، فان تحصل على اجر الحضور زياده على العلم الذي تستفيده خلاف الشريط انك تفقد هذا الاجر، اجر لك الحضور، يعني تفقد اجر بالحضور، وان كنت تستفيد من الشيء لكن الفوائد تختلف. وجاء ثلاثه نفر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع اصحابه في المسجد الدفن، جاء ثلاثه نفر، واحد منهم جاء وجلس في الحلقة، واحد منهم استحيا راد يخرج ثم استحيا ورجع عن جلس، والثالث وصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما أحدهم فآواه الله، هذا هو الذي جلس في الحلقة، آواه الله عز وجل إلى رحمته وإلى فضله وإحسانه. وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، هذا أيضا فيه خير، الحياة كله خير، استحيا من ينصرف الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء وجلس نفع هذا الحياة، هذا حياة طيب استفاد، استحيا الله تعالى منه. وأما الثالث فأعرض الله عنه، عياذ بالله، أعرض عن الدرس وحضور الذكر فأعرض الله عنه، فكفى الله. فدل هذا على ان الانسان اذا لم يحضر فهو قادر على الحضور، ولكن ما يريد الحضور يخشى عليه انه يصاب بهذا الوعيد، انصرف الله عنه، كما قال تعالى: واذا انزلت سوره ثم ورى بعضهم الى بعض هل يرى كل نفس ثم انصرف الله قلوبهم لانهم قوم لا يستطيعون. قال تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. انسان يحضر الدروس، فماذا يرضى عنده في الحياه اذا اعرض عن الدروس النابعه وعن العلم النابع؟ لو اعطي الدنيا بحذافيرها ما تعوضه عن فائدة يستفيدها في دينه، وفائدة يستفيدها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الفائدة يدخل بها الجنة خلاف الدنيا، الدنيا ربما تكون وقوده إلى النار. ولهذا يروى أن داود عليه السلام لما مر بجنوده وأمهاته عليه الصلاة والسلام وإلى رجل جالس فقال: إن ابن داود أوتي مجرا عظيما، إن داود سليمان عليه السلام لما مر سليمان ابن داود عليه السلام في جنوده وإباته، قال رجل جالس أعجب بسليمان وبما معه من الجنود، فسمعه سليمان عليه السلام وجاء إليه وقال: أنت الذي قلت كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: ويحك تسبيحة لصحيفة مسلم خير مما أوتي ابن داود، تسبيحة واحدة في صحيفة مسلم خير من هذه البنود وهذه الأمة وهذا الملك وهذا السلطان. نعم، الحاصل أن الإنسان لا يجهل في الطاعة والعبادة وحضور مجالس الذكر يرغب عنها تساهل فيها. نعم.